نعم يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد الكرام على موعد مع دوره مقاصد الشريعه واليوم المحاضره خامسه صح؟ خامسه طيب وكنا تكلمنا الاسبوع الماضي على ما يسمى عند العلماء ركن أو نقول نعم ركن المقاصد المقاصد الشرعية وقلنا أن العلماء في كلامهم عن المقاصد الشرعية قالوا أن هناك ركيزتان أو أمران أو ركنان لا يمكن أننا نتعرض للمقاصد الشرعية إلا بد أن نرتكز على هذين الركنين وقلنا الركن الأول تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وهو التعليل وأن الأصل في المقاصد الشرعية لابد فيها من العلية علية الأحكام والغاية والأهداف والأسرار التي أرادها الشارع من إنزال هذه الأحكام الشرعية الركن الثاني الذي معنا الذي هو هو الركن الأول صنوان توأمان لا ينقسمان وهو مفهوم المصالح والمفاسد وهذا هو الأمر الثاني أو الركيزة الثانية عند الكلام عن مقاصد الشريعة بعد التعليل هو الركن الثاني للمقاصد المصالح والمفاسد مفهوم المصالح والمفاسد قيام أصلا أو قوام مقاصد الشريعة على المصالح والمفاسد فيحتاج مننا أن نبين في اليوم إن شاء الله هذا الركن وهو مفهوم المصلحة ومفهوم المفسدة ونتكلم أولا عن المفسدة لغة هي تأتي بمعنى المضرة والفساد هو نقيض الصلاح والعلماء لما تكلموا في المفسدة والمصلحة اختلفت بعض تعريفاتهم وقلنا بأن سننقل الذين اجتهدوا بذلك في هذا العلم الجويني الغزالي نقول قال في المفسدة كل ما يفوت الضرورات الخمس طبعا احنا الدورة بناء يعني كل محاضرة بتبني على ما سبق وانا لن استطيع ان انا لما اقول كلمة ارجع اشرحها لانها قلناها من قبل في المحاضرات السابقة فمحتاج استحضار معي حتى يتركب لكم المفهوم لما اقول ان الغزالي قال عن المفسدة كل ما يفوت الضرورات الخمسة ممكن واحد يقول لي هي ايه الضرورات الخمسة وانا مش هشرح الضرورات الخمسة تفضل لا قول لي لا انا عايز الترتيب هو بقى المساله اتقانا مش كلام نظري كل واحد بيتكلم بقى هو معلش نظام حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل الخلاف بقى ها المال ولا العرض المال او النسب كل هذه او النسل كل هذه لكن الاول الاتفاق على الدين النفس العقل والمال والعرض او النسب او لغير ذلك ومسألة الفيس في يوم الحد صعب ان انا ما بستطيعش اقرا الاسئله اللي على الفيس بس نبين لهم اللي بيحضر لان التصوير جاي عكسي يعني انا ما بشوفش الكاميرا ولا بشوف الفيس محتاج بقى موبايل ثالث عشان اشوف الصفحه ففي يوم الاحد تحديدا ارجو ان الاسئله تنزل على التليجرام عشان استطيع ان انا اجيب يعني خلونا ان شاء الله عشان ما اقفش الان في المقاصد اجيب على السؤال بعد ما انتهي منهم فهذا يبقى اذا قال الغزالي المفسده كل ما يفوت الضرورات الخمس العز بن عبد السلام قال هي الغموم والالام وأسبابها يبقى المفسدة الجمع الهموم والآلام وأسبابها الطوفي مثلا قال المفسدة هي الضرر، وكل هذه معاني تصح عن معنى المفسدة، كل واحد يعني أتى بالمعنى الذي تعرض إليه. طبعا الغزالي نتكلم في الضروريات الخمس، فأتى بتعريف المفسدة على الضروريات التي تتكلم عنها. العز بن عبد السلام من كتابه أصل كله في قواعد المصالح والمفاسد، فتكلم عن مسألة الثمرة والأسرة، الهموم والألام وغير ذلك. فأيا كان كل هذه تعريفات المفسدة، المصلحة وهي جمع أو وفرة مصالح، وهي بمعنى المنفعة أيضا. والمصلحة تأتي بمعنى المنفعة، وتأتي أيضا تأتي بمعنى من أصلح الشيء بعد فساده، أي إذا أقامه. والمصلحة تطلق على الفعل الذي فيه الصلاح بمعنى النفع، يعني كلها تدور حول مادة المنفعة أو النفع. والغزالي قال على تعريف المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. وهو لما جه عرف المصلحة قال جلب منفعة هي النفع أيضا، أو دفع مضرة زاد بقى هنا. إذا المسألة في المصلحة مش فقط جلب المنفعة، دفع المضرة أيضا. لكن حقيقة دفع جلب المنفعة ودفع المضرة هذه في مقاصد المكلفين، يعني مقاصد العباد. العباد لو نظرنا لمقاصدهم هم، وهو يعني كل ما كان فيه جلب مصلحة له ودفع مضرة، هذه نعم تسمى المصلحة عنده. لكن لما نتكلم عن المصلحة الشرعية اللي هي مقصود الشارع، نحن نتكلم عن مقاصد الشريعة، يبقى المصلحة ايش عندنا هنا؟ قالوا هنا مقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم، ارجع للخمسة بقى. يبقى في المصلحة هنا أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، كل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة وجودا فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. وحد يقدر يقول لي طيب احنا قلنا من قبل حالة الوجود والعدم، كنا تكلمنا عن الحفظ الدرجات الخمسة في الوجود والعدم، أريد الدين بس، كيف يكون الدين حفظه في الوجود وفي حالة العدم؟ أنا أريد هنا عشان تظهر لكم هذا التعريف، تفضل. إيجاد مثلا دعوة التوحيد، إقامة الدين، دعوة التوحيد، الجهاد إلى غير ذلك، علو الدين، هذا حفظه الوجود. طيب وحفظه في جانب العدم، يعني إيش الشرك؟ عدم يعني عدم رد الشرك، دفع الشخص مثلا تقول هنا ايش البدعه مثلا، دفع البدع، لان البدع ستؤدي الى نقص الدين، وهذا في جانب العدم، فانت بتدفع انواع الشرك انواع البدع، فهذا حفظ الدين من جانب العدم. هذا الذي نقصده الان هو مصالح الشريعه، كل ما يبقى المصلحه هنا ايش يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه، ما هي مصلحه، كل ما يحفظ الاصول الخمسه مصلحه، وكل ما يدفع ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهي مصلحة، لأن هي في الأصل لو تركتها تكون مفسدة. هذا عند الغزالي. ابن تيمية لما رحمة الله على الأئمة جميعا لما عرف المصلحة كان يقصد بها المصالح المرسلة، وهو يرى بأن المجتهد يفعل يجتهد لجلب منفعة راجحة، انتبهوا، وليس في الشرع ما ينفيه. وهذا معنى للمصالح المرسلة، انك تأتي بمنفعة راجحة، مجتهد يجتهد في جلب منافع راجحة للعباد، وليس في الشرع ما ينفيه. لان هي بنسميه مصالح مرسلة. يعني ايه مرسلة؟ ارسالها من ما لهاش نص، مفيش فيها نص في الكتاب والسنة، عارف ارسال الشيء اللي تركه، يعني هي مصالح مرسلة ليس هناك نص يقيدها يضبطها لك، فهي تحتاج لعمل المجتهد، والمجتهد يستخرج هذه المصالح اللي فيها منافع بشرط ان هي وان لم يكن فيها نصا، لكن المهم لا يكون بالشرع ما ينافيها، فنقول هنا دي بالمصالح المرسلة. نعم. فهنا عرفها ابن تيمية بانها في المصالح ما يسمى المصالح المرسلة. لذلك كثيرا ما يقول الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهذا الكلام أيضا للشاطبي. التعريف الثالث أنه يتكلم على أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا في الدنيا والآخرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الشارع أصلاً يقصد بنزول التشريع مصالح العباد الدنيوية والأخروية، فكانت المصالح الدنيوية والأخروية. طيب، هذا تعريف كان المصلحة والمفسدة عند العلماء في هذا الباب. لكن لابد أن نتكلم عن نقطة مدى إدراك العقل للمصلحة والمفسدة. احنا عرفنا المصلحة منفعة التي تحفظ سواء الضرورات الخمس، والمفسدة أيضا فيها الآلام، فيها الضرر ولابد تدفع. كيف هل مدى إدراك العقل للمصلحة والمفسدة؟ يعني هل العقل يستقل في معرفة المصلحة والمفسدة؟ هذه مسألة، مش سؤال، مسألة مهمة جدا، لأن هي أنا ببينها الآن، ده توطئة لمسألة موجودة كتب الأصول، وهي مسألة التحسين والتقبيح، وهذه مسألة مهمة لأن اختلف فيها العلماء عموما. لأننا مهم أن أبين الآن، إحنا قلنا طيب مقاصد الشريعة ركيزة فيها المصالح والمفاسد. طيب سيأتي طبعا محاضرة أصلا عن طرق إثبات المقاصد، دي ستأتي منفصلة مش اليوم، إحنا الآن نتكلم عن الركيزة بتاعت المصلحة والمفسدة اللي هي قائمة عليها مقاصد الشريعة. مدى إدراك العقل للمصلحة والمفسدة؟ يعني هل العقل يستقل يقدر يعرف أن دي مصلحة ودي مفسدة؟ هذه مسألة ترجع بكتب الأصول على ما يسمى التحسين والتقبيح، كتب الكلام والأصول وغير ذلك. والعلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، لابد أن نبين المخالفين لأهل السنة وقول أهل السنة فيه، اللي هو هل التحسين والتقبيح، أنا عشان أبين لكم توطئة، هل التحسين والتقبيح يرجع للعقل فالعقل ممكن يحسن ويقبح، أم التحسين والتقبيح يرجع للشرع فما يقول به الشرع حسن هو حسن وما يقول به الشرع قبيح فهو قبيح فقط، يبقى المسألة ترجع للشرع، ولا المسألة قد ترجع للشرع والعقل؟ طيب هنا من قال التحسين والتقبيح أمر عقلي، العقل يحسن ويقبح، فما أمر به يعني ايش يقول؟ يعني الشيء اللي انت امرت به او نهيت عنه قبل ان ياتي الامر والنهي من الشرع، هذا الامر كان وضعه ايش قبل ما ياتي الشرع وينزل به اصاله؟ يقول لا، العقل هو اللي يعرف الحسن والقبح عند هؤلاء الذين قالوا التحسين والتقبيح عقل، لكن الشرع لما جاء كشف لنا ما كان حسنا في عقولنا وما نهانا عنه كشف لنا ما كان قبيحا اصلا في العقل. يعني يعتبرون ان الشرع لما جاء ويبين لنا الامر والنهي انه كشف لنا ما كان عندنا عقلا من التحسين والتقبيح، لكن اصل التحسين والتقبيح هو الذي يراه العقل. وهؤلاء قول القدريه، معتزله القدريه، ودخل فيهم بعض المذاهب، بعض علماء المذاهب الشافعيه والاحناف وغيرهم، وهم يقولون ما أمر به ونهي عنه كان حسنا وقبيحا قبل الأمر والنهي، يبقى الأمر والنهي أصلا جاء بس يكشف لنا ما كان حسنا وقبيحا قبل الشريعة. القول الثاني سنبين بس عشان نصل للمراد في الدورة اللي عندنا، مش هندخل فيها يعني باستفاضة. القول الثاني قول الجهمية الجبرية، وانظر هنا يا أخي المخالف لهذه السنة لا يمكن أن يتفق، يعني المعتزلة والجهمية اتفقوا في مسألة الأسماء والصفات على الإنكار. ولكن هنا لما جم اختلفوا عكس بعض. في الأول القدرية والمعتزلة القدرية قالوا بالتحسين والتقويم عقلي. هم الجهمية والجبرية والأشاعرة قالوا لا، مسألة ليست عقلية، الشرع هو اللي بيقول لنا الحسن والقبح، ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور، ولا يخلق الله شيئا للحكم، لكن نفس المشيئة هي اللي أوجبت وقوع ما وقع. يعني إيش يقول هذا عشان نلخصه؟ وصف الشيء بكونه حسنا أو قبيحا ليس إلا لتحسين الشرع له لما أمرك به، وليس إلا لنهي الشرع عنه فمنعك منه فأصبح قبيحا، لكن ليس في ذات هذا الشيء لا حسن ولا قبح. يعني ممكن عندهم قالوا لأن الله أمرك بالإيمان فأصبح الإيمان حسن، ولما نهاك عن الكفر والفسوق فأصبح هذا قبيح، لكن عندهم يجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر، ممكن يأمرك بالكفر والفسوق والعصيان، ويبقى هنا لو أمرك به يبقى هو حسن، ويجوز أن نهاك عن كل أمر، ينهاك عن التوحيد والصدق والعدل، ولو نهاك عنه يكون قبيحا. يبقى احنا لا نعلم الحسن والقبح إلا بالشرع، ليس لأن الشيء في نفسه دلهم. وإيش الإشكال عندهم هنا؟ ليس لأن الشيء في ذاته حسن أو قبيح، وهذا كلام لو تدبرته الآن خطأ فين؟ بعدين أن العدل، احنا بنقول أن العدل في ذاته مقصود شرعي حتى في كل الملل، لأن العدل هذا أمر العقل يقول فيه أن أنا أعدل، هو يقول لك لا، العدل تحسينه ليس من العقل عنده. لو الشرع جاء لك أن العدل ده منهي عنه يبقى قبيح، ولو جاء لك أن الظلم مأمور به يبقى حسن. فهم جعلوا التحسين والتقبيح شرعا فقط، وليس للعقل أصلا أن يتصور شيئا من ذلك. والحق أن هذا الكلام أيضا باطل كالكلام الأول. والقول الثالث أهل الوسط لم يفرطوا إفراط المعتزلة، ولم يفرطوا تفريط الأشاعرة ومن وافقهم، وهم طبعا الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين، وهم الفقهاء الذين اشتهر عنهم الفقه وأهل الفقه والحديث ومن تكلم في أصول الفقه والدين وغير ذلك. قالوا، ودي ختمنا بها الأسبوع الماضي، أنا أعيدها، الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع لو تذكروا، لما ختمنا آخر شيء الأسبوع الماضي أنا قلتها، بس إحنا نحتاجها هنا. الأهل الوسط هم قالوا إيش؟ الحكمة الناشئة من الأمر أنواع ثلاثة، أن يكون الأمر مشتملا على مصلحة أو مفسدة، وحتى لو لم يرد الشرع بذلك، يعني ممكن الأمر في ذاته مصلحة أو في ذاته مفسدة، واستدللنا على ذلك بالعدل، قلنا أن العدل مشتمل على مصلحة عقلا، العقول بتقول أن العدل ده شيء حسن، والظلم شيء قبيح أصالة، فهذا النوع حسن وقبيح سواء جاء به شرع أو لم يأتي به شرع. قالوا دي أنواع الأفعال فيها بذاتها مشتملة على مصلحة ومفسدة، وإلا بيأتي فيه شر. وهذا النوع الأول، هذا الغلط في مين؟ غلط في الذين قالوا بالتحسين والتقبيح. الإشكال فين عندهم؟ إحنا هنوافق هنا طبعاً، بعد يقول أنت كده قلت وافقت القول الأول، لأن قلت إن العقل يقول بإيش؟ بالعدل، ويقول بالنهي عن الظلم بقبيح، والعدل حسن. نعم نحن وافقناهم، لكن خالفناهم في شيء. إحنا نقول إن العدل في ذاته حسن والظلم في ذاته قبيح. الفرق بينه وبينهم إيش؟ إن إحنا بنقول الثواب على الحسن على العدل لا يمكن إلا بالشرع، يعني لم نكن سنثيب نثاب على العدل إلا إذا جاء الشرع، فلنا الثواب بالشرع، ولا نعاقب على الظلم أنه قبيح إلا لو جاء الشرع يعاقبنا عليه. هم قالوا لا، لم يدخلوا الشرع، جعلوه في العقل فقط، ونحن نقول لا، إحنا أثبتنا نعم أن هناك أفعال في ذاتها الحكمة بتقول بأنها حسنة والعقل يدركها، والقبح العقل يدركه، لكن الفارق بأننا لا نثاب عليه إلا بدليل شرعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لن نعاقب على الظلم إلا بدليل شرعي قال سنعاقب عليه. وهنا الفارق بيننا وبينهم في هذا النوع، أثبتناه عقلا لكننا في المجازاة قلنا رجعنا للشرع لأننا سنثاب عليه بالدليل ونعاقب عليه أيضا بالدليل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بهذا النوع الأول فرقنا فيه إيش؟ القول الأول ولم نوافقهم بالكلية. والنوع الثاني ما أمر به ونهى عنه، أو ما أمر به ونهي عنه بحسب ما اكتسب من الأمر فأصبح حسنا، وما اكتسب من النهي فأصبح قبيحا. وهذه الذي الشرع هو اللي حكمها، وهذه بقى سيوافق قول من الطرف الثاني اللي ان في امور كالخمر مثلا، الخمر كانت غير محرمة قبل ان تحرم، كانت خبيثة، هنقول لا، لما الشرع سمح بشربها ومنعها عند الصلاة وبعد الصلاة في الاوقات الى ان حرمت، وقت هذا ما نستطيع نقول انها خبيثة، كانت حسنا. او حتى ربنا قال سبحانه وتعالى يسألونك على الخمر قل فيما اثم ومنافع، واثمهما اكبر من اثم كثير ومنافع للناس فيها كثير، صح؟ كبير نعم. فقال هنا فالخمر هنا صارت قبيحة بالشرع وكانت قبل الشرع حسنا، فهذا النوع الثاني في الحكمة، في الحكمة اللي في الأوامر، ما كان الأمر به حسنا من الشرع وما كان النهي به قبيحا من الشرع، وهذا النوع الثاني لابد تفصل. الثالث وقلنا الحكمة الناشئة في الأمر نفسه مش في الفعل، ان في حكمه في الامر، ودللنا على ذلك بامر الله عز وجل لابراهيم عليه السلام بذبح اسماعيل، كانت الحكمه فيه في الامر ليس في الذبح نفسه حسن وقبيح، بل هو ليس مرادا بالذبح، المراد نفسه في الامر الامتثال. فقال هنا الحكمه الناشئه من نفس الامر وليس في الفعل البته مصلحه، المصلحه في الامر انك تستجيب للامر، لكن الفعل ليس فيه مصلحه. فهذا النوع الثالث الذي قد يعني هذه الثلاثة أنواع الذي فصل فيها أهل السنة والجماعة ليبينوا أن فصل الخطاب، عشان بس الناس اللي هتوه مننا، أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. وهذه هي النقطة التي فاتت المعتزلة في القول الأول، وأيضا الذي فادت الأشاعرة بأنهم جعلوا بأن ما أمر به بس هو الحسن وما نهي عنه هو القبيح. لا، هذه لأن هما معنى ذلك إن لم يأتيك به شرع فأنت لا تقول بالتحسين والتقبيح خالص، وهذا أيضا من هذا أيضا ليس بصحيح. إذا إن هل العقل والفطرة، وده اللي احنا نريده بقى في الباب اللي معنا الآن، احنا ليه قلنا بنقول المسألة دي كلها؟ عشان هل نقول ان العقل والفطرة قد يستقلان بمعرفة وجه المصلحة او المفسدة كاستقلال الشرع بذلك؟ ليه احنا قلنا الثلاث انواع؟ عشان خلاص اقرينا ان في نصوص شرعية هي اللي بينت لنا الحسن والقبيح، ولكن قد العقل ممكن ان هو يستطيع ان ياتي بوجه المصلحه او المفسده، ذلك نعم، لكنه ليس بكل المصالح. حتى لا نفتح الباب وتبقى المساله شرع تمام مختلف، لا، ده نوع من المصالح، لكن لابد ان نقيد لا يترتب على هذه المصالح التي اثبتها العقل جزاء اخروي من ثواب او عقاب ما لم يرد دليلا شرعيا. يبقى انت هتاني ليش؟ عشان حتى عمل القلب اللي انت ستأتي به، انت قد تأتي به شيء مباح خلاص، لن تستطيع ان تثبت فيه ثوابا او عقاب الا لو جاء الدليل الشرعي لذلك. لكن هل ممكن العقل يستخرج؟ نعم ممكن يستخرج، ولا نقول استقلالا لان الشرع هو اللي ضابط، لكن ممكن للعقل ان يوم يستخرج التحسين والتقبيح له ذلك بالقيد الذي بيناه. استحسن شيء بعقله ده القول الأول المعتزلة القدرية، هم يرون التحسين والتقبيح عقلي. خلاص هو جعل استقلال العقل أن يحسن ويقبح، وما دام رآه حسنا فهو حسن. ما رآه المسلمون حسنا أنا أستفدتش، لأن الباب اللي عايز يرجع في المسألة دي، إحنا كنا تكلمنا عن أصول الفارقة بين السنة والجماعة والأشاعرة، وتكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح إن هم لهم فيها مخالفة. لكن هو أنا بتكلم عشان بس بقى اللي مش ده اللي يعنينا في المقاصد بقى، لكن هم الذين قالوا بذلك نعم جعلوا التحسين والتقبيح مستقل للعقل، ورددنا عليهم إننا لابد من قيد الشرع في الثواب وفي العقاب. ما هو ده اللي أنا قلته، لابد من الشرع حتى يوجر أو يعاقب. لا هم ليس عندهم ذلك، لأن هم جعلوا التحسين والتقبيح عقلي خلاص. نعم طيب الى هنا ماشي المساله. بس عايز ده قبل الشيخ الثاني، الموضوع مش احنا مش عايزين التفسير دي قوي هنا في الاصول، انا بس اقول تاخد منها مساله العقل اجعلها في التسجيل عشان انت مش هتحفظها. الشيخ اجعلها في التسجيل عشان ما توقفنيش بس ثاني. هي ثلاث اقوال يا شيخ، قلنا الجهه القدريه المعتزله قالوا بالتحسين والتقبيح ان العقل يحسن ويقبح بالكليه، قلناها على فكره مع بعض في الاصول. والقول الثاني قالوا الاشاعره والمتكلمين قالوا بان التحسين والتقبيح شرعي فقط لا يعرفه الا بالشرع. والقول اهل الوسط الزون جماعه فرقوا الانواع الثلاثه اللي قلتها، ان هناك امور يعرفها العقل لكن ويثبتها التحسين والتقبيح العدل وضد الظلم، لكنه لا يعاقب ولا يجازي الا بدليل شرعي. والنوع الثاني ان الشرع فقط نعم هو الذي يعلمنا بالمصلحه والتحسين والتقبيح كالخمر وبينا له ذلك، سواء يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، هذا يكون عن طريق الشرع فقط. نعم إحنا لا نعلم فيها. والقول الثالث قالوا بأن قد يأتي الأمر أو الحكمة في نفس الأمر وليس في الفعل، الفعل ليس له في تحسين وتقبيح لكن الأمر نفسه هو اللي فيه المصلحة اللي هو الامتثال. هذا خلاصة ما المسألة. هو خلاصة المسألة هذه أن الشريعة لا تهمل المصلحة قط، والله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وهذا الذي نريده. وإن كان الشرع لم يرد به عشان نأخذها، ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع ما لم يرد به فأحد الأمرين، إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، ممكن هو ما يتفقه فيجد أن الشرع أصلا دل عليه، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقد هو مصلحة، لأن هنا المصلحة هي المصلحة الخالصة أو الغالبة. يعني هو يريد أن يقول أنك لن تستطيع تستقل من العقل في النظر في الأحكام الشرعية إلا إذا وجدت لها أصول في الشرع عندك، يعني ما تستطيع أنك تخترع العقل حتى لو ينظر في الأحكام الشرعية، ما يستطيع أن يستقل ويخترع مقاصد ليست لها نظائر موجودة. ذلك لما قالوا العلماء، لما قالوا مقاصد الشريعة التيسير، المقاصد الشريعة رفع الحرج، طب منين؟ ما وجدوا أدلة في الشرع جاءت بالتيسير ورفع الحرج، لا يمكن أن يأتي أحد العقل يستخرج مقصد وليس له سند. ده يعني لا يمكن أن تستقل بعقلك بإخراج مقاصد ليس لك فيها سند شرعي أو دليل شرعي، لابد أن يكون لك مستند فيها. لكن ممكن أنك أنت تستخرجها بعقلك نعم، لكن لابد ترجع فيها إلى أدلة عامة تؤكد لك ذلك. طيب المسألة معنا الآن أن احنا قلنا خلاص أن الركيزة الأساسية في مقاصد الشريعة أن عندك مصالح ومفاسد، لكن هنا العلماء بينظروا بقى في باب المقاصد بين الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة أو متزاحمة، وهذه لب المسألة التي معنا، أنك لما يكون عندك مصالح ومفاسد قد تتعارض أو تتزاحم، كيف أنك ستستطيع ترجح بين ذلك؟ طبعا ايش معنى الترجيح اصالة؟ الترجيح هو جاي من رجح الشيء بيده، يعني وزنه، من جاي من الميزان، ميزان في كفتين وترجح كفة عن كفة، فكأنه يعني اثقل كفة الميزان حتى مال، فكأن الترجيح هو انك بتميل الى قول او الى شيء عن شيء، في اكثر من امر او اكثر من شيء او اكثر من قول او اكثر من مصلحة او اكثر من مفسدة، فترجح انك ستميل الى احد عن الاخر، مصلحه عن دون مصلحه، مفسده دون مفسده، هذا معنى الترجيح. اصطلاحا عرفها الامام الاميدي قال اقترام أحد الصالحين أو أحد الصالحين، صحيح أحد الصالحين، للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر. هو نفس الكلام اللي قلته أقوله تاني، بس هو بكلام منضبط طبعا. اقتران أحد الصالحين للدلالة، يعني عندك اثنين قولين، مصلحتين، مفسدتين، اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما، عندك تعارض المصلحة ومصلحة، تعارض المفسدة ومفسدة، بما يوجب العمل به هتاخد هتميل لمصلحة وإهمال الآخر. هذا معنى الترجيح. أو تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من ميزة معتبرة تجعل العمل بالآخر، تجعل العمل به أولى من الآخر. هذا أيضا الترجيح، هو كما هو في الفقه أو في غيره، أنك المجتهد يقدم قول أو فعل لأحد الطريقين المتعارضين، عندك تعارض لأنه رأى أن في مزية عن هذا عن الثاني، أرجح عنده، أقوى، أصلح، هذا مصلحته أعلى من هذا، هذا مفسدته أقل من المفسدة الثانية، فرجح هذا على هذا. لابد تعلموا بأن الترجيح بين المصالح والمفاسد من أدق أعمال المجتهد. قلنا أن هذا العلم هو علم كما يسميه العلماء علم الأذكياء من العلماء، هذا علم المقاصد، هو من أعلى المراتب. وهذا العلم حقيقة نحن نحتاج إليه في هذا الزمان احتياجا كبيرا جدا جدا جدا. أولا لضعف العلم الشرعي في أزمنتنا عن الأزمنة السابقة وندرة العلماء المحققين الراسخين ووجود النوازل في الأمة ووجود تغيرات عظيمة لم تكن موجودة أو كان أو لم نلامسها من قبل تغيرات، فلابد من بيان مسألة ليست دليل حديث وآية وينتهي الأمر تتكلم في مسائل محدودة كما قلنا في مقدمة من كم محاضرة، لا أنت بتتكلم الآن في أمور متغيرة وأمور لابد تعرض على العلماء ويعرض فيها باب المصالح والمفاسد وينظر فيها لأحكام مقاصد الشريعة. لذلك الترجيح بين المصالح والمفاسد من أدق أعمال المجتهد وأصعبها، وهي خلاصة العلم ويظهر فيها براعته في هذا المجال، ولأن ذلك صفوة العلماء هم الذين يتصدرون في هذه المسألة. وللأسف نجد في زماننا ناس ما ترتقي أصلا تبقى طلاب علم، مش هنقول يعني ولا لا دعني نفس الشيء وأنا أصلا ما نرتقي، لكن يتكلمون في عضال المسائل ويحركون الناس يمينا وشمالا وهم لا يتقنون أصلا هذا الباب. لذلك احنا الهدف من الدورة بس نقف على الطريق تعلم إن في شيء اسمه، لأن أصبح الآن الناس لا تفهم إن في حاجة اسمها مقاصد شريعة، وإن في لابد في مسائل لا يتكلم فيها الناس، لا أصغر طلبة العلم ولا أصغر العلماء والشيوخ، بل أكابر العلماء لابد يتكلموا فيها، وهم كلامهم يكون مسموع ويسمع لهم بذلك، لأنهم الذين يزنون بميزان الشرع، ويترك للعوام ولغير ولدونهم أن يتكلم بهذا الكلام لألا تضيع الأمة، لأن اللي بيحدث هيبقى ضياع الآن، أنت الآن بكلمة واحدة ممكن تحرك ملايين على الوسائل الموجودة والفات، طب من الذي يتحمل ذلك أصلا؟ فلابد أن ينبري لهذه المسائل هم العلماء الراسخين. لذلك هذا الباب من أهم الأبواب، مسألة الترجيح فيه ذكى يعني ابن تيمية كل كلام كنا ذكرناه لو تذكروا معنا في اقتضاء صراط المستقيم، لابد لك أن أقره لك الآن ليبين لك كيف ترجح بين المصالح والمفاسد. خلاص اترك بقى اللي تكلمنا عنه الآن لأربابه، لكن ما زلنا في الطريق لنتعلم، فلابد أن نتعلم أيضا حتى العلماء كيف سيرجحون، وهذا المقصود من هذا الكلام في هذه المحاضرات. قال ابن تيمية: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وبين الدليل وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين، ف فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. ده كلام ابن تيمية، وهذا في اقتضاء صراط المستقيم يبين لك أنا عايش إنك أجناس الأدلة ممكن تجمع أنا، لكن التزاحم بقى وإنك تستطيع أنك تعرف أعرف المعروف وتمكن أنكر المنكرين، هذه هي وأقوى ترجح أقوى الدليلين، قال خاصة العلماء بهذا الدين. ليش؟ ويقول إن هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. قال فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضهما يحتاج إلى الفرقان. ويقول الحكيم هو الذي يقدم أعلى المصلحتين ويدفع أعظم المفسدتين، ومن أصول الشرائع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. ويقول لك من تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، وهذا هو العلم، ويعلم أن الشريعة مبنية على في مصالحها على تكميل المصالح وتحصيلها، تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، يقع هنا. فليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ليس هذا العاقل، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. طيب هذا الكلام، بناء على هذا الكلام سنتكلم في مسألة، هو بيتكلم عن إيش؟ عن مصلحتين ومفسدتين. فالعلماء لما تكلموا قالوا التعارض كيف سيكون؟ إما التعارض بين حسنتين أو مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما، هتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، هذه حالة عشان هنأتي بأمثلة، أو بين سيئتين مفسدتين لا يمكن الخلو منهم، لابد ستحضر واحدة من تحدث واحدة منهم فيدفع أسوأهما باحتمال أدنهم، دي الحالة الثانية. وبين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، الاثنين مع بعض متلازمين، مصلحة ومفسدة في نفس الفعل سيكون فيه مصلحة ومفسدة. قال فالفعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فأنت يعني لو فعلت الحسنة تقع معك المفسدة، ولو تركت المفسدة ستترك الحسنة. فطب هل أنهي نفعل أفعل الحسنة مع المفسدة أفضل، ولا أترك المفسدة وأترك أيضا المصلحة أفضل؟ قال فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة، هتضطر ترجح لحالة ثالثة. كم حالة الآن؟ ثلاثة. الأول كالواجب والمستحب، كفرض العين وفرض الكفاية، عندك مصلحتين فرض عين وفرض كفاية، واجب ومستحب، هتقدم لا شك هتقدم العين. مثل قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع، واحد عليه دين وحل الأجل وبيقول له أنت تصدق على فلان، يقدم قضاء الدين لأنه حل الأجل على صدقة التطوع، الاثنين مصلحتين لكن في مصلحة واجبة عن الأخرى. أو قال إيش مصلحتين لا يمكن جمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، تقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، نفقة الأهل واجب، نفقة الجهاد الذي لم يتعين غير واجب، أو نفقة تقديم نفقة الوالدين على نفقة الجهاد، نفقة الوالدين واجبة لو كنت ميسر وهم معسرين، على نفقة الجهاد نعم الذي لم يتعين، تقديم الجهاد على الحج، تقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان، تقديم الصلاة عليهما على قراءة القرآن والذكر نعم إذا دخل عمل القلب فيه، لأن الصلاة هتجمع ذكر وهتجمع قراءة القرآن وهتجمع خشوع القلب وفيها أفعال أيضا بدنية. فقال هنا يقدم الصلاة عليهم. والباب ده باب واسع، ضابطه كما قلنا الآن أنه إما يكون من واجب ومستحب أو حتى مستحبات، لكنها تختلف في الدرجات. طب بين سيئة وسيئة، مفسدة ومفسدة، تقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بطائها بدار الحرب، المرأة أسلمت قاعدة في ديار الكفر أو في ديار الحرب، وقلنا أن رسول الله قال لا يحل لامرأة من بلاد الأخرى أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي طبعا ثلاث ليالي وليلتين وبريد ونصف بدون محرم، وبقائها في دار الحرب عليها مفسدة كبيرة. طب تسافر بدون المحرم، ندفع المفسدة دي أقل من المفسدة الأكبر بقائها في دار الحرب، كما حدث مع أم كلثوم رضي الله عنها لما نزل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. من أيضا تقديم قتل النفس على الكفر. نعم، قتل النفوس، قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان. النفوس اللي بيحصل بها الفتنة عن الإيمان تقتل. ليش؟ لأن ضرر الكفر أعظم من قتل النفس. مش قلنا انتظر حفظ الدين وجودا وعدما، فأصبح الآن حفظ الدين يقدم على النفس، فتقتل تقديم قتل النفس على الكفر. يعني النفوس التي قد تؤدي إلى فتنة والكفر تقتل، لأن الكفر أعظم ذنبا، أو نقول الدين جاء بحفظ الشرع، جاء بحفظ الدين ودفع الكفر عن حتى حفظ النفس. فلو تعارض، لو جاءت نفس تفتن الناس وتؤدي إلى الكفر، لا تقتل النفس حتى لا يقع الكفر. ضرر الكفر أعظم من قتل النفس. تقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب. كل العقوبات والمأمور بها هي في الأصل، كل العبرات الأمر بها معناها في الأصل فيها ضرر، سيئة يعني ضرر، سيئة يعني فيها ضرر. قطع اليد مش فيه ضرر، رجم فيه ضرر يموت، الجلد فيه ضرر، ضرر هو ضرر على واحدة من الخمسة الحفظ، ومع ذلك لدفع ما هو أعظم ضررا، لأنك لو قطعت يد واحد فقط مش هتلاقي الناس بتسرق. لو قلت للزاني سترجم سينقطع الزنا، أو على الأقل يقل، لو يجلد، لو شرب الخمر، وهكذا قامت الحدود في ذلك. فهذه بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسهما باحتمال أدناه. طيب قلنا الحالة بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، مصلحة ومفسدة. أكل الميت عند المخمصة، الأكل مصلحة واجب لا يمكن إلا بهذه المفسدة اللي هي الميتة، فعندك مصلحة ومفسدة. قدمت هنا لو لاحظت الأكل عند المخمصة لأن المصلحة أعظم في حفظ النفس، مع أني معاها ما تنفكش. لو تركت الأكل على أن هي مفسدة وبالتالي مش هتحصل المصلحة فتهلك. فقال هنا لا، أكل الميتة عند المخمصة، لأن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة، ومصلحة الحسنة هنا راجحة على السيئة. عكسه الدواء الخبيث، قالوا الدواء الخبيث مضرته راجحة ومصلحته من منفعة العلاج موجودة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو قلت يعني لو قلتها شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل دواء أمتي في محرم عليه. لكن لو قلنا أن الدواء خبيث، المضرة هنا راجحة على المصلحة. ليش راجحة؟ لأن مضرته أكثر. طب ليش أكثر؟ لأن المصلحة قد يكون في دواء آخر ممكن يشفيك بإذن الله، فأصبح دخله بعدم الأخذ يقدم على أخذه مع خبزه. ليش؟ لأن ممكن أن البرد كمان لو تيقن به بخلاف الأكل المخمصة. لو كلت من الميتة حتى المخمصة كلت من الميتة ستحيا ده متيقن، لكن العكس لو خدت الدواء الخبيث قد تشور قد لا تشور. فهنا قالوا لا يؤخذ الدواء الخبيث ويبقى على ذلك. طيب ماشي خلاص ما بين الاثنين. طيب اذا باب التعارض حقيقه هو باب واسع، احنا بنلمس فقط هذه المساله طبعا عند التطبيق هذا امر اخر، لكن باب التعارض باب واسع وبيختلف ولابد تفهم باب. هنا يظهر لك ليش العالم هو اللي بيبقى مسؤول عن هذه المساله، لان يختلف باب التعارض في الترجيح في الازمنه في الامكنه. في زمن النبوه ممكن غير بعد الزمن بعد ذلك بخلافه النبوه في اسباب الفتن بتتغير، لان المساله مش نص صريح في هذه المساله، ده انت بترجح بين المفاسد وبين المصالح فتختلط الحسنات بالسيئات. لذلك الناس في هذا مساله الترجيح هذه تدرجهم على اقسام. قسم ينظر للحسنات دائما يعني المصلحه فيرجح هذا الجانب وحتى لو جاب بمنفاسد طماط، وده بقى اللي بينظر بعين واحد او بينظر بعين المصلحه فقط، فتلاقيه دايما ياتي بجانب المصلحه ويرجح هذا الباب حتى لو اتت المصلحه بمفاسد، وهذا ليس بصاحب. وقوم ينظرون للمفاسد دايما فيرجحون الجانب اللي بيدفع به المفسد اصاله، وان تضمن ترك مصالح عظيمه لكن يقول لك لا. وهذا ايضا قد يميل اليه بعض من ينتسب لاهل العلم ولم يكن مدقق، فتجد دائما يميل ويدافع المفسدة، وقد يؤدي بدفع المفسدة هذه يعني يقول لك لا أنا ما المفسدة ما كأنه يظن بأن المسألة على إطلاق أن دفع المفسدة مقدم على جانب المصلحة. خطأ، هي مش على إطلاق، هي ليست على إطلاق، يعني هي معروفة جدا عند كثير من طلاب العلم. لا بل هو المسألة لا ده هو المصلحتين والمفسدتين، تغليب أحسن المصلحتين ودفع أدى المفسدتين بمفسدة أخرى. هون لازم ينظر للاثنين، مش يقول دائما خطأ أن دفع المفسدة مقدم على جانب المصلحة، هب أن المصلحة أعظم بكثير من دفع المفسدة، المفسدة تغمر في المصلحة العامة التي ستأتي. قتال مش الجهاد في قتل نفس، والله عز وجل أمر بالجهاد والقتال ونشر الدين ويعلم أن في ناس ستقتل بذلك، فين بقى عظم نشر الدين ونشر الإسلام؟ وإلا ما كناش احنا عديد هنا في البلد دي احنا مسلمين، كيف أتى الإسلام ودخل عندنا ودخل في الشام ودخل في العراق ودخل في وراء النهر ودخل إلى ما دخل؟ ليش؟ بالقتال والجهاد، وقتل ناس واستشهد ناس وتقبلهم وفتحت البلاد المسلمين وانتشر الإسلام كما نحن فيه الآن. فنقول هنا وفيه مفسدة لكن هو المصلحة راجحة جدا، لذلك لا هذا الأول ولا الثاني. والثالث لتوسطه ينظر إلى الأمرين فيرجحون الراجح منهم، وهذا هو العدل أو الوسط. لذلك هذه القضية مسألة الترجيح بين المصالح والمفاسد لابد أن نبين في شيء، لا يكون إلا بميزان الشريعة، ليس بميزان الذوق والهوى والعصبية، وهذا أخطر ما في هذه المسألة. قلت لكم هذه من أدق مسائل العلم هذا الباب، ومن أحوج ما يكون إليه في الأمة في زماننا، أنك عندما تنبري هذه المسألة ترجح بميزان الشريعة، لا ترجح بميزان لا ذوق ولا هوى ولا عصبية ولا ميل، لأن كم من هدم الشريعة بحجة المقاصد والمصالح وتجدها قائمة عنده على الشبهة أو الشهوة. ابن تيمية يقول اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، انتبه لم يعدل عن النصوص، وإلا اجتهد برأيه بمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالات على الأحكام. يعني اللي عنده خبرة بالأحكام والنصوص قل منه يخرج عنها، ولو خرج سيخرج يسيرا، لكن محتاجة لعالم كيف يغوص في الأدلة ويستخرج المقاصد منها أيضا حتى لا يشتغل برأسي تماما. هذه المسألة احنا ألقينا الضوء فقط طبعا على ركن المصالح والمفاسد ونظرة العلماء إليه وكيف الميزان الذي ينظر فيه مصالح ومفاسد. سنحتاج في المحاضرة القادمة إن شاء الله ليسر لنا ذلك أن نعلم طرق معرفة المقاصد، كيف العلماء وضعوا الطرق لمعرفة مقاصد الشريعة. لكن أنا أريد أختم بكلمة هي أصلاً كانت توطئة لما سيكون في المحاضرة القادمة، لكن نجعلها ختاماً نستعد بها للأخرى. قلت المحاضرة القادمة ستكون في طرق معرفة المقاصد بإذن الله تعالى، لكن لابد أن نشير لمسألة. تكلمنا في الضروريات وقلنا أن أعظم الضروريات مصلحة الدين، مصلحة الدين تقدم على كل شيء، أعلى المصالح مطلقاً مصلحة الدين، بل سمح بتفويت النفس في الجهاد لحفظ الدين كما قلنا هو المرتبة الثانية في الضروريات. لكن لابد أن تعلم أنه بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في القرون الخيرية ثم ما حدث من الفتن، أن ما يسمى تحقيق الوحدة الشاملة بين المسلمين هذا من المستحيل. انتبهوا بس لهذا الكلام، ما يعتقد البعض أنك في شيء اسمه توحيد الوحدة تحقيق وحدة شاملة بين المسلمين، هذا من المستحيل أن يحدث، لأن حدث الانقسام حدث ليس من هذه الأزمنة. الانقسام حدث في القرون، في حدث حتى في زمان علي بن أبي طالب في الفتن، فانقسم الناس في الفتن إلى النواصب كما والروافض وأهل السنة. وأنا لو سألتكم كيف وصلنا لمسمى أهل السنة والجماعة عند بعض العلماء، ما هو من هم أهل السنة والجماعة؟ أصارها ما حدث بسبب الفتن هذا، أن لما حدثت الفتنة انقسم الناس، والانقسام كان على أمرين، أصالة كان على الصحابة، أولا انقسموا على الصحابة على الكلام في الصحابة، ثم انقسموا في السنة باتباع السنة، لكن الأول انقسام كان في الصحابة. أهل السنة دي اللي هم أهل السنة بحق والجماعة عدلوا الصحابة بالكلية لما كانوا يتكلمون عن الصحابة أو يعتقدوا في الصحابة كلهم عدول، ولم يجعلوا طعنا في صحابي واحد لم يقبلوه، واعتبروا بأن طعن في صحابي واحد كأنه شق في الدين بالكلية، فعدلوا جميع الصحابة ولم يطعنوا في واحد منهم. المخالفون لأهل السنة والجماعة بعضهم جاء عدل أهل البيت فقط، أخذ بعض الصحابة وأصل عدل أهل البيت وبعض القليل وجرح في باقي الصحابة، جرحوا فيه وهم الروافض، والآخرين عدل بعض الصحابة وجرح في البعض. ما نخش عند أهل البيت، عدلوا البعض وجرحوا في البعض. نعم. والاثنين اختل عندهم الدين والعقيدة بسبب هذا الأمر. يعني بداية اختلال العقيدة عندهم والدين بسبب تجرؤهم أولا على تجريحهم في الصحابة وتكلمهم في الصحابة وتجرؤهم على الصحابة. الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء، أول فرق هو أن احنا عدلنا جميع الصحابة لما نتكلم في البعض ونترك البعض، سواء من هؤلاء أو من هؤلاء كما فعلوا. لما وقعوا في الصحابة منذ بعد أدى إلى الوقوع في السنة. ليش؟ لأن من الذي نقل السنة؟ الصحابة، وهم الذين نقلوا لنا كل ما قاله وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، بل في الساعة واليوم، سواء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وده اللي جعل الإمام مالك يستنبط عمل أهل المدينة ويجعله أصل من أصوله في الشرع، في الأصول عنده، إنه جعل السنة مرتبطة بالصحابة، عمل أهل المدينة هم الصحابة، وإنه هو أصل عنده من الأصول، فما كان يفعلونه جعله من الأصول عنده. فمن عدل الصحابة بالكلية أخذ بالسنة بالكلية. انتبهوا هنا، ليش بقى إحنا أهل السنة والجماعة؟ لأننا عدلنا الصحابة بالكلية، فأخذنا كل ما جاء عن الصحابة بالكلية. ومن جرح بعض الصحابة وعدل بعض، فأخذ بعض السنة من من عدلهم وترك السنة من من جرحهم، فلم يكن من أهل السنة ولا الجماعة، لأنه ترك الجماعة اللي هي جماعة الصحابة بتجريحهم، وترك السنة لأنه لم يأخذ كل السنة اللي جاءت عن الصحابة، فلم يكن من أهل السنة والجماعة. وأما من عدل الصحابة بالكلية وأخذ ما جاء عن الصحابة بالكلية كان من أهل السنة والجماعة. لذلك أهل السنة والجماعة هم الذين حافظوا على تعديل الصحابة وحافظوا على السنة بأخذها من كل الصحابة، فكانوا هم أهل السنة والجماعة. لذلك هيهات أن تظن أن الناس ستجتمع بعد أن افترقت على ما بينا، لكن النصر والتمكين والعزة لن تكون لأهل السنة والجماعة الذين هذا الضابط عندهم، بدأوه من تعديل الصحابة ثم أخذوا من كل السنة من كل الصحابة ولم يفرقوا بين صحابي وآخر. ولا بد أن نعلم أن هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، فمن حاد عن ذلك لا ينظر إليه ولا يضم إلى أهل السنة ولا الجماعة ولا يعز بهم الدين ولا ينصر، لكن ممكن يستفاد منهم لا حرج. فالمسلم ممكن يستفيد من الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصر هذا الدين بالبر والفجر، يعني ممكن يكون من الفجار وينصرون الدين، ربنا يجعلهم سبب. وافهموا، وقلناها في الاقتراض الصراط المستقيم، لأن بعض يلبس عليه، بل بعض يلبس على من يخالف في العقيدة أحيانا ويكون فيه نصرا عنده. نقول الله عز وجل يجعله سبب لنصرة الدين، ليس لأنه على الحق، بل لأن الله أراد أن ينصر دينه. فممكن يلبس على هؤلاء ويفتنهم، يجعلهم سبب لنصرة أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة، ويمكن لأهل السنة بهؤلاء الذين ليسوا من أهل السنة، فلا تنخدعوا بذلك. بل قد يجعل الكافر يعاون المسلم ويمكن للمسلم وهو من أهل الكفر، والله أراد لدينه النصرة، يختار من يشاء لينصر الدين. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يرضى عن هؤلاء أو هو يؤيد ما يفعله هؤلاء، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وقلنا من قبل هناك بعض الناس الذين فتح الله على أيديهم بلادا وأمورا وعندهم تكلموا بعض العلماء في بعض العقيدة عندهم، ولكن هم على الإسلام، لكن تكلموا في بعض عقيدتهم، وقلنا بأن الله عز وجل استعملهم لنصرة الدين على ما عندهم، لعل تغبر في حسناتهم، لعل الله عز وجل جعلهم سببا، لكن هذا ليس معناه أنهم هؤلاء على الحق، لا. سنقول هو ربنا نصر بهم الدين، وإن كانوا هم على باطل، نعم ممكن يكونوا على باطل، لكن الله يستعملهم لنصرة الدين، لأن الله يريد علو دينه. فقد يعلو الدين بأهل السنة خلص، وقد يعلو الدين بمعاونة من ليس من أهل السنة معهم. فهذه مسألة مهمة جدا أن ننضبط فيها ونتعلمها، لأن احنا نتعرض إليها في هذه الأزمنة، والناس بتنخدع تظن بأن هؤلاء لهم ما لهم مثل أهل السنة والجماعة. هذه مسألة أردت أن أبينها، وإن كان مسألة أخرى لكن أوجهها للأسبوع القادم إن شاء الله في بداية الكلام، على أيضا هيتحتاج في المقاصد أصناف الناس أو العلماء في معاني الشريعة، وكنا أشرنا إليها في المقدمة الأولى خالص على مسألة الذين توغلوا في المعاني والذين أخذوا الظواهر النصوص وغير ذلك، خلينا هذه إن شاء الله نجعلها الأسبوع القادم بداية في الكلام على طرق معرفة مسالك المقاصد. وهذه المحاضرة ستكون إما تكون محاضرتين أو محاضرة طويلة، ما أدري على حسب الوقت وقتها إن شاء الله، لأن في عدة طرق لمعرفة المقاصد. لو توسع معنا الأمر سنقسمها إن شاء الله على محاضرتين أو تكون محاضرة طويلة، ونكتفي بهذا القدر اليوم حتى ما يعني نسقل على الإخوة والأخوات أكثر من ذلك. لكن هو مسلم صح؟ أنتظر هذا الدين لكن هو مسلم بس لا إن هذا دين ينصب بالبر والفاجر. طيب ماشي، أنا بصلح لك اللفظ بس. يعني حجاج بن يوسف على ما فعله من الظلم والقتل ولكن كانوا محبا للقرآن وكانوا مسلمين. أما يعني ما يحدث الآن هم ليسوا مسلمين أصلا، من يقولون أن عليهم هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك كبيرة، أو أن المصحف أو أن القرآن الموجود الآن عندنا أهل السنة هذا ليس بالقرآن الصحيح، ونحن ذلك ولا ليسوا بالمسلمين أصلا، ولا ليسوا فجار من هذا الدين ينصب بيه الدين. لا. طب ايه اعتراضك؟ انا اعتراضي ان دول يعني هم ليسوا الفجار الذين هم من اهل السنة يا جماعة. هم مش من هذا الدين. هم ليسوا من الدين اصلا. هم ملة غير ملة الاسلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني انت بتنزل ابن تيمية انه كفر عوام الشيعة؟ هذا بس هذا ما عرفش. طيب ماشي. طب ايه علاقه ده برضه؟ لا انا معك، بس انت عايز صوت يعني عايز بس تقصد مساله علماء الشيعة وعوام الشيعة فيهم علماء في اتفاق، فده مش موضوع انا اللي بنتكلم فيه. احنا بنتكلم احنا اللي همنا انه يبين اولا من هم اهل السنه والجماعه. انا مقصدي ان حضرتك قلت ان هذا الدين ينصر. ايوه ينصر، ايش المشكله؟ الكافر ممكن يعاون المسلم وينصر الدين، ايش الاشكال فيه؟ انا مقصدي انا اللي وصلني ان اصلا وصل لك ايش؟ اه كلام حضرتك ان هم يعني كانوا منتسبين لدين احببت، بس ان انا الفت نظر حضرتك للكلمه بس. انا ما قلتش، ما تعرضتش دي اصلا للكلمه نظر ليه يعني؟ لا ده انت اعتقادك اللي عايز تتكلم فيه، لكن انا كلامي كان واضح جدا ان انا تكلمت عن مساله ان الدين ممكن ينصر بغير المسلمين وبغير اهل السنه والجماعه، وهذا ليس معناه انه تعديل لهؤلاء. ده اصل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه الان. انت في راسك شيء معين، لكن انا بتكلم عن مساله واضحه، لان بعض الناس بيظن ان لو ممكن للبعض او كانوا سببا في نصر اهل السنه والجماعه انهم يعني يرفعوا ويعدلوا وانهم يكون كذا، قل لا ليس بشرط، هم على ما هم عليه من الباطل، وان استعملهم الله عز وجل لنصرة دين الله فليس معناه ان هم على الحق. هو ده اللي نريده. بس ما هو ده اللي انت عايز تقوله انت. انا بقول لك فهمت، انا بقول لك ليه انت عايز تقول ذلك. ده موضوع يخصك، انا مش بتكلم فيه دلوقتي الان. انا مش بقول الحكم الشرعي على الطوائف، انا بتكلم في الاهم من ده عندي. انا مش جاي في مقام التنظير الان ان انا اطلع حكم على هؤلاء. انا بقول الاعلى من ذلك، اللي ده يهمني مع عوام الناس والناس اللي احنا بنتكلم معهم الان، ان ايا كان هم من، ما هو الان في دول كفار متعاطفين مع اللي بيحدث الان وممكن يساعدوك. طب هل الان احنا نقول ليش هم عشان ساعدونا هنرفعهم فوق راسنا هيظلوا كفار ونعاديهم ولا نواليهم لله وناخذ اللي ربنا جعلهم سبب لنا لمعاونتنا نعمل به؟ وهذا كله بقى هو لابد ان هذا ايه يفهم هذا المساله. ادي بس عشان نضبط المسائل فيما في الان. انا مش عايز اسال يعني خارج المسائل، انا عايز حاجه في اللي احنا قلناه. نعم نعم. أيوة تحقيق الوحدة الشاملة. عارف كلمة الشاملة دي اللي هو بيدعي البعض إن هي السنة مع الشيعة والروافض مع مثلا القبوريين مع مش عارف ما، هذا لا يمكن، لا يمكن أنك تتكلم بهذا المسألة. لا إذا كان الفتنة حدثت في زمان علي رضي الله عنه، النواصب والروافض وأهل السنة، الفارق ليش أنا قاعد أشرح لبالي ربع ساعة عشان تفهم؟ هو أنت قبلت بالصحابة ككل، ربنا عدلهم ورضي عنهم فأنت قلت بذلك وقبلت سنتهم، كيف تكون مع من يقدح فيهم أو يسبهم أو يكفرهم أو يسب البعض ويعدل البعض؟ ده أصل، فكيف أصلا أنك هتجتمع مع هذا الأصل؟ لكن ممكن تتقاطع معه انك تتعاون معه بدون انك ان هو اسمها وحده. هذا ممكن بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات مع اليهود في المدينه اولا، الا ان وصل لغايه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن ورده اجلاهم عن خيبر بعد ذلك لما راى المصلحه الشرعيه بتفعل ذلك، وكانوا موجودين في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه. فاذا في هذه سياسه شرعيه، مش عايزين ندخل في التفاصيل التي ليست محلها الان في الدوره، لكن احنا بنبين انك لا تفهم الفرق بين اهل السنه وغير اهل السنه، حتى لا تنادي بامر وانت لابد تعلم اصلا ان هذا لم يتحقق حتى في زمن الخيريه. اذا كانوا هم اختلفوا في زمن علي واصلحوا بعد ذلك متشيعه ورافض وغير ذلك، فكيف انت تتكلم على ان يحدث الوحده الشامله؟ هو اصل اصولهم غير اصولك انت اهل السنه والجماعه، لانك كما بينت هو مش دي اصوله. فاي وحده اللي بتتكلم عنها هذا كلام يضحك بيه على الناس اصلا. طيب انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.